بالأمريكان ومصوبة الشو بيحكوا كل من يذبحوا. هي الكلمة اللي حكاها أخونا تعلم بالتعلم، إذا أراد خطوة بخطوة. نعم. ألا بدنا نخلي دور للشباب؟ لا المشايخ حاجة خلص احنا يا غدير. السلام عليكم. من عندكم؟ طيب تفضل. عندنا شفنا عمال انت عم تحدث معهم بالمحافظة على الصلاة، فقلت ايش رجل كبير يعني برضه مش المحافظة على الصلاة، فقال لي انا يعني بصلي، قلت له كيف بتصلي؟ ما بنقدر يعني ما بنصلي. فقال انا بعد ما اروح من عملي المغرب بصلي الظهر وعصر لانه انا يعني صعب اني اترك واوقف عملي واوقف اصلي حتى المعلم ما يزعل. فهل هذه الصلاه صحيحه وتجوز يعني ترك الصلاه ظهر وعصر ومغرب حتى يجمعهم مره واحده، او اذا راح كمان مره يصلي يوم العشاء بعد ما يروح على بيته؟ هذا ما شاء الله عليه جمع ما لم يجمع الاولون والاخرون. الله يعملها واحد بهالحي وحجي. قال انا ما عندي وقت. هذاك مش عامل. لاحظ معي كيف بيكون وكيف بيهتم بزعل المخلوق او معلمه، اما اللي خلقه خلق معلمه ما بيهتم بزعله، اذا صح التعبير التعبير الشرعي ما بيهتم بغضبه رب العالمين. فهذا معناها انهم يؤثرون الحياه الدنيا على الاخره. المشكله أن الشباب اليوم وبصورة خاصة ما قبل اليوم كانوا تائهين، ما كان في هناك يعني دعاة يبصرون الشعب وينوروه ويوعوا على دينهم يفهموهم، ولذلك أصبحوا كالعجائز. يعني شو بيخطر في بال واحد منهم؟ هو بيقرب إلى الله وبيتعبد الله، أما فاسألوا على الذكر إن كنتم لا تعلمون فهذا ما بيخطر على بالهم، فضلا عن أن يخطر على بال أحدهم الوعيد الشديد الذي جاء في حق من يضيع صلاة ويخرج عن وقتها بدون عذر النوم والنسيان، كمثل قوله عليه الصلاة والسلام: من ترك صلاة متعمدا فقد برئت منه ذمة الله ورسوله. صلاة متعمدا فقد برئت منه ذمة الله ورسوله. في الحديث الآخر: من فاتته صلاة العصر فقد وتر أهله وماله. وتر يعني أهله. مثل هل يحترق بيته بما فيه من أهل ومال. فاتته صلاة العصر فقط. أتصور بغفلة هؤلاء الناس عن دينهم وعبادة ربهم اللي ما خلقهم ليعملوا لأسيادهم حتى يعتلوا ويعتذروا بيجعل معلمه بيجعل شيده يعني. وربنا يقول في صريح القرآن الكريم: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد منهم أن يطعمون. انقلبت الحقائق عند الناس، فالأسباب التي لا بد منها يهملونها، والأسباب التي ليست من باب لا بد منها لكن هي مشروعة الأخذ بها يرفعونها ويحلون مقام الأسباب التي لا بد منها. إن الجنة